بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخ المسلمين آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ويؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذا الفصل الكلام على ما يتعلق باليوم الآخر. والمراد باليوم الآخر في الأصل يوم القيامة، سمي باليوم الآخر قالوا لأنه لا ليل بعده، لأنه يوم لا ليل بعده. ومعلوم أن ليلة اليوم تأتي قبله، ليلة اليوم تأتي قبله، هذا هو الأصل. واستثنى الفقهاء بعض الصور. والإيمان باليوم الآخر يشمل ثلاثة أمور، يشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بالحياة البرزخية، الإيمان بالحياة البرزخية. الأمر الثاني الإيمان بأهوال يوم القيامة ومواقفها وما يجريه الله تعالى فيها من الأحداث. الأمر الثالث الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار. وشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الفصل إنما تكلم على ما يتعلق بالحياة البرزخية، لم يتكلم في هذا الفصل عن الأمرين الآخرين، وإن كان سيأتي الكلام على شيء من ذلك إن شاء الله في قادم الرسالة. وخلاصة معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالحياة البرزخية أو ما يتعلق بالبرزخ ملخص في فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، في هذين الأمرين، في فتنة القبر التي هي السؤال، مراد بالفتنة السؤال، سؤال منكر ونكير. ثم بعد ذلك الأمر الثاني وهو العذاب أو النعيم الذي يجري في هذه القبور. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق بأهوال يوم القيامة ومواقفها في نحو عشرة مباحث سيأتي الكلام عليها. فتنة القبر أيها الإخوة الكرام تكون عقب الموت، عندما يموت الإنسان تكون هناك الفتنة. والموت كما هو معلوم هي مفارقة الروح للبدن مفارقة كلية، مفارقة الروح للبدن مفارقة كلية. ولا يشترط في فتنة القبر أو عذاب القبر الدفن، لا يشترط، فإن من لا يدفن المصلوب أو المحنط أو نحو ذلك إنه يصله من نعيم القبر أو عذاب القبر ما يستحقه وإن كان في ذلك المكان، واضح. وشائع عند الناس أو شائع عند الناس أن ملك الموت اسمه عزرائيل، لكن هذه التسمية ليس لها دليل في الكتاب والسنة، وكأن الأمر مأخوذ عن الإسرائيليات، وإن كان كثير من العلماء يعبر بهذا الاسم سميه عزرائيل، منهم شيخ الإسلام وغيره من العلماء يطلقون عليه اسم عزرائيل، لكنه ليس هناك شيء في النصوص، لا لو كان مأخوذا عن بني إسرائيل فهذا شيء آخر. وملك الموت وظيفته هو التقاط الروح ونزعها وإخراجها، وله أعوان، ليس وحده، وعنده أعوان مساعدون، كما قال الله سبحانه وتعالى: توفته رسلنا هم لا يفرطون. فملك الموت له أعوان، والملائكة الذين يسألون الإنسان في القبر تعرفون أحدهم اسمه المنكر والآخر اسمه النكير، وقد جاء في صفاتهم ما يشعر بالخوف وما يجعل الإنسان يخاف من هذه الذوات، وهي أنه جاء في وصف المنكر والنكير أنهما ملكان أسودان أزرقان، وأنهما يخيفان الإنسان وينتهرانه عند السؤال. القبر أيها الإخوة عندما يوضع الإنسان فيه هناك ما يسمى بضغطة القبر أو ضمة القبر، وهذه لا ينجو منها أحد، لا ينجو منها أحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدا نجا منها لنجا منها سعد بن معاذ، مع ذلك ضغط. لكن هذه الضغطة إذا كانت لأهل الإيمان فإنها تكون خفيفة، وجاء في بعض الآثار أنها تكون كضمة الحبيب لحبيبه. وأما الكافر أو الفاسق والمنافق إن الضمة تكون شديدة عليه حتى تختلف أضلاعه كما جاء في الحديث نسأل الله السلامة والعافية. وجاء أيضا فيما يتعلق بالقبر النعيم والعذاب، فإن كان إنسان من أهل الطاعة إنه ينعم، بمعنى أنه يفتح له نافذة في قبره إلى الجنة يراها ويأتيه من روحها وريحها وبرودها، وإن كان من أهل النار كان العكس. وأيضا يصور له عمله في صورة شخص يجلس معه، كان عمله صالحا صور له شخص جميل الهيئة طيب الرائحة يؤنس وحشته في هذه الأماكن. وإن كان صلى الله عليه وسلم شيئا صنفا آخر فإن هيئته تكون قبيحة ورائحته تكون قبيحة يزعجه ويؤذيه ويكون من جملة العذاب عليه. وما يتعلق بفتنة القبر أي عن السؤال، هناك بعض المباحث التي أريد أن أتحدث عنها على جهة العجالة، وهي أن الفتنة أو السؤال واقعة عن الجميع بلا استثناء، يعني الجميع يسأل، الجميع من هذه الأمة يسأل، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل. مما استثناه الدليل الشهيد إنه لا يسأل، إنه قد جاء في الحديث كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، بارقة السيوف على لمعان السيف في المعركة، إنه لا يثبت في تلك المواطن إلا المؤمن، فلا يحتاج أن يسأل حتى يتأكد من إيمانه. واضح؟ كذلك جاء استثناء من مات وهو مرابط في سبيل الله حتى لو لم يكن يقاتل، المرابط في الثغور، إنه جاء في صحيح الإمام مسلم في صفات المرابطين أنهم يأمنون الفتان. الصنف الثالث من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة كما في سنن الترمذي فإنه يأمن الفتان. الصنف الرابع الأنبياء، إن الأنبياء لا يفتنون. لماذا؟ لأنهم أعلى درجة من الشهداء، ولأن الناس يسألون عن الأنبياء، الناس يسألون عن الأنبياء، من نبيك؟ فلا يسأل النبي. المسألة الثانية، هل يفتن الكافر في قبره والمنافق أم لا؟ معنى هل هناك سؤال الكافر والمنافق أم أنه يباشرونه بالعذاب مباشرة؟ في خلاف بين العلم، والصحيح أنه يفتن، أنه قد جاء في حديث البراء وأما الكافر والمنافق، أما الكافر والمنافق، والواو تقتضي المغايرة كما هو معلوم. المسألة الثالثة، هل يفتن الصبي والمجنون، هل يسأل الصبي والمجنون أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف، بعض العلم قال إنه لا يسأل لأن السؤال فرع التكليف، والمجنون والصبي ليسا مكلفين. وبعض العلم قال إنه يفتن لعموم الأدلة، وبعضهم قال إنه يفتن ويعان على الجواب. كل هذا يحتاج إلى أدلة تبين أنه هو القول الصحيح، وليس هناك أدلة ظاهرة في هذه المسألة. طيب، المسألة الأخيرة، هل فتنة القبر خاصة بهذه الأمة أم أن الأمم الأخرى تفتن؟ مسألة فيها خلاف، والصحيح أن كل أمة تفتن، أن إذا كانت هذه الأمة التي كرمها الله وشرفها تفتن وتسأل من باب أولى غير هذه الأمة. طيب، يسألون عن من؟ كل أمة تسأل عن نبيها، يقال لمن بعث فيهم موسى ما علمك بهذا النبي الذي بعث فيكم، والذي بعث فيهم عيسى كذلك أو نوح إلى آخر الأنبياء، فيسأل كل إنسان عن نبيه. نعم. قال: أما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم ويقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك. نعم، قول هنا من ربك مر معنا الكلام على هذه المسألة في ما يتعلق بكتاب التوحيد، أن المقصود من ربك أي من إلهك، أي من الذي تعبده، وليس المراد هنا من ربك أي من الذي خلقك، إن السؤال لا يتعلق بالربوبية إنما يتعلق بما يتعلق بإيش، بالعبادة. نعم. قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لا صعق. نعم، قول هنا وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، يقول ها ها لأنه قد بلغ من الدهشة والخوف مبلغا عظيما، وجاء في بعض الروايات أنه يقول آه آه، المتألم المتوجع، فهذا يقوله ذاك أيضا يقوله. قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني معنى أنني تبعت الناس في عقائدهم ولم أكن أعلم الشيء بدليله ولم أكن أعرف الشيء على حقيقته. وهذا يدلنا يا أخوة أن المسألة ليست بحفظ هذه الأجوبة من الآن، الإنسان يقول أنا أحفظها وخلاص وسأجيب، لا، المسألة توفيق وتثبيت من الله تعالى، ليست مسألة حفظ أو مسألة استحضار المعلومات، المسألة مسألة تثبيت من الله. قال فيضرب بمرزبة، مرزبة التخفيف، في رواية أخرى أو في لغة أخرى بالمرزبة بالتشديد، لكن أفصح بمرزبة، والمرزبة هي المطرقة الكبيرة، المطرقة الكبيرة. وقد جاء في سنن أبي داود أن هذه المرزبة التي يضرب بها هذا المرتاب لو ضرب بها الجبل لصار ترابا، والعافية والسلام، لو ضرب بها الجبل على صلابة الجبل وقوة الجبل يكون كالتراب. ويضرب بها هذا المرتاب بين أذنيه، هنا في الخلف بين أذنيه في وسط رأسه هنا، وتكون هذه الضربة تملأ قبره نارا، تكون فيها من النكال والعذاب ما الله به عليم. قوله فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق، الروايات التي جاءت في كتب السنة يا إخوة جاءت بنفي السماع عن الجن والإنس، جاءت بنفي السماع أي سماع عذاب القبر وما يجري فيه عن الجن والإنس. كلام الشيخ هنا ظاهره أن الذين نفي عنهم السماع فقط من؟ الإنس، وأن الجن يسمعون، لكن هذا الله أعلم من أين جاء به شيخ الإسلام رحمه الله، لعله وقف على شيء، لكن الذي نعرفه وهو موجود في كتب السنة أن النفي متسلط على الجنسين، جنس الإنس وجنس الجن أيضا، فلا يسمعونه. نعم. قال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. نعم، هنا بعض المسائل المتعلقة بعذاب القبر. المسألة الأولى، هل عذاب القبر أو نعيم القبر للروح فقط أو للبدن فقط أو لهما معا؟ مسألة خلافية، والصواب أنه للروح والبدن معا، لكن الأصل الروح، التنعم أصالة للروح والبدن تبع لها، كما أن النعيم والعذاب في الدنيا على الجسد والروح تبع لها، لما يتنعم اليوم بالمطاعم والملذات والمشارب تنعم يحصل الجسد، والروح تبع لهذا تتنعم أو تتألم، فكذلك في القبر. المسألة الثانية، هل يستمر عذاب القبر أو أنه ينقطع؟ نقول أما ما يتعلق بالكفار فإنه عذاب مستمر لا يفتر عنهم ولا ينقطع عنهم البتة، ولذلك الله تعالى قال في شأن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، فأثبت أن عذابهم في القبر مستمر دائم، واضح؟ المسألة وأما المؤمن أو الموحد الذي قدر الله سبحانه وتعالى عليه بشيء من العذاب فإن عذابه قد يستمر وقد ينقطع، قد يستمر وقد ينقطع. ما سبب انقطاعه؟ نقول سبب انقطاعه إما أعمال صالحة فعلها في الدنيا ما زالت مستمرة، كأن نشر علما أو صدقة ما زالت جارية أو ولد يدعو له أو ما يهدى له من الثواب والأجر أو رحمة من الله سبحانه وتعالى رحمه بها وخفف عنه العذاب أو أوقف عنه العذاب. وقد يكون العذاب مستمرا، ومما يدل على استمرار العذاب ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذلك الرجل الذي أعجبته نفسه وهو يمشي فخر في الأرض وتلعته الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يتجلجل أي يتدهده على رأسه، هذا من نوع عذاب. كذلك في حديث سمرة الصحيح في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجلان فابتعثاه في الرؤيا الطويلة، فرأى ذلك الذي يشرشر شدقه يوضع الحديد في فمه ثم يجر حتى يشق فمه ثم يشق، هذا هو الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، قال فيفعل به هكذا إلى يوم القيامة. هذا يدلنا على ماذا؟ على استمرار العذاب لهؤلاء. لكن انتبه إلى أن هذا العذاب سواء كان في حق الكفار أو في حق العصاة الذين قدر الله عليهم استمرار العذاب، هذا العذاب يتوقف عند النفخة الأولى، إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى يتوقف العذاب، ويهجع أهل القبور هجعة واحدة ينامون، ثم إذا نفخ النفخة الأخرى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. جاء عن السلف أن المراد بابتعاثهم هذا القيام من النوم هذا هي النوم التي كانت بين النفختين، هي النفخة التي كانت عفوا النوم التي كانت بين النفختين، فيفتر عنهم أو نقول يوقف العذاب عنهم في هذه المدة، فيظن أنهم استراحوا مستريحون في هذه المدة القليلة، ثم يبتعثون بعد ذلك إلى المحشر والحساب وما يجري فيه. طيب المسألة الثالثة أنه قد جاء في صحيح الإمام البخاري أن المؤمن بعد الإجابة من السؤال عندما يسأله الملك يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال فيقال له قد علمناك، فيقال له نم قد علمناك لصالحا. هنا في الحديث هذا أنه ينام، تمام. في أحاديث أخرى جاء أنه يفتح له نافذة إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها وبرودها إلى آخره، فهل هناك تعارض بين هذا وهذا؟ نقول ليس هناك تعارض. لماذا؟ نقول قد يقول قائل طيب هو نائم كيف يتنعم؟ قل أولا ما يتعلق بعذاب القبر أو نعيم القبر هذا أمر غيبي، فلا ينبغي قياسه على الدنيا ونعيم الدنيا، لا يمكن يتنعم هو نائم، واضح؟ لكن الآخر أو البرزخ أمر آخر، أمر غيبي، ومن الخطأ الفادح أن تقيس أمور الغيب بأمور الشهادة وأن تجعلها سواء، هذا خطأ. أضف إلى ذلك أنه يمكن أن لو قلنا أنه ينام وأنه ظاهر التعارض يمكن أن ينام ويتنعم في القبر، كما أن الإنسان ينام ويتنعم في الدنيا في بعض الأحوال مثلا، أو يعذب وهو نائم، فالذي يرى المنامات المزعجة سنرى الرؤى المزعجة هذا عذاب له وهو نائم، يقوم وهو تعبان ونفسيته سيئة إلى آخره، وهذا شيء نعرفه. كذلك الذي يرى رؤيا طيبة يقوم وهو مستريح ونفسه منشرحة إلى آخره، فيمكن أن يكون ذاك وذاك واردا. المسألة الرابعة ما هي أسباب عذاب القبر؟ نريد أن نعرف أسباب عذاب القبر حتى نجتنبها ونبتعد عنها، نسأل الله أن يسلمنا من هذا. النصوص جاءت بذكر عدة أسباب لعذاب القبر، منها النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة يراد منها الإفساد، النميمة من أسباب عذاب القبر صلى الله العافية والسلامة. الأمر الثاني عدم التنزه من البول، عدم التنزه من البول ما معنى ذلك؟ معنى أنه لا يتقي البول الذي يقع في ثيابه ويقوم قبل فراغه من البول فيصيب ثيابه ولا يبالي ولا يتطهر، تساهل في أمر البول، وأمر البول من أخطر الأسباب عذاب القبر، وذلك جاء في الحديث اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه، اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه، نسأل الله العافية. الأمر الثالث الكذب، الكذب كما جاء في الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل، ذلك الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، شرشر شدقه بمعنى يقطع، الكذب من أسباب عذاب القبر. كذلك من أنعم الله عليه بالقرآن فتركه حتى نسيه وترك القرآن والعمل به فنام عنه ولم يعمل بما فيه، هذا من أسباب عذاب القبر. الخامس الزنا، وقد جاء في حديث سمر الطويل في الزنا وما كان يعلنهم في كانوا في تنور. فطلع النبي عليه الصلاة والسلام فرأى أناسا عراتا رجال ونساء فقال ما هؤلاء؟ قال الزنا. الأمر السادس الكبر والعجب بالنفس والخيلاء والترفع على عباد الله واحتقار عباد الله، هذا من أسباب عذاب القبر صلى الله العافية والسلام. المسألة الأخيرة، ما هي الأسباب التي تقي من عذاب القبر؟ مر معنا قبل قليل فيما يتعلق بمن هم الذين يستثنون من الفتنة. الشهادة في سبيل الله سبب للعصمة من عذاب القبر، الشهادة في سبيل الله. الأمر الثاني الموت في الرباط، في حال مرابطة في سبيل الله. الأمر الثالث من مات بسبب داء في بطنه، من مات بسبب داء يتعلق بالباطنة كالذي يموت من الإسهال الشديد أو أمراض الباطنة المتعلقة بها، وذلك جاء في الحديث من قتله بطنه فلن يعذب في قبره. واضح؟ الأمر الرابع قراءة سورة الملك قبل النوم، تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، قراءتها مما يعصم من عذاب القبر. الخامس والأخير الاستعاذة من عذاب القبر بعد التشهد الأخير، استعاذة من عذاب القبر بعد التشهد الأخير، هذه كلها تمنع إن شاء الله من عذاب القبر. نعم. قال الشريح رحمه الله تعالى قوله من الإيمان باليوم الآخر إلى آخره، إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحلى الأركان الستة التي يقوم عليه الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. الضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبره. نعم، كان في تعليق للشيخ زيمين بالأسفل. نعم، قرأه من عند الأخ عندك ما أجعله يقرأه علينا. قال في التعليق في هذا التعبير نظر من وجهين، أحدهما أن ظاهره يقتضي تقسيم ما أخبر الصادق بوقوعه إلى قسمين ممكن ومستحيل، وهذا خطأ، فإن ما أخبر الصادق بوقوعه لا يمكن أن يكون مستحيلا، إذ لو فرض أنه يجوز أن يكون مستحيلا لم يكن صادقا في ذلك بل يكون كاذبا. فجميع ما أخبر الصادق بوقوعه إما ممكن وإما واجب ليس غير. نعم، وهناك قاعدة يذكرها شيخ الإسلام يقول إن الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. بمحارات العقول يعني بالشيء الذي يحير العقل ويدهش العقل، لكنه لا يمكن يأتي بشيء يحيله العقل. لذلك ليس هناك في الشريعة شيء يستحيل أن يكون موجودا عقلا، كل ما جاء في الشرع فإنه ممكن عقلا. ولذلك عادة الأصوليين أنهم إذا أرادوا أن يبحثوا المسألة يبحثونها أولا من جهة العقل، هل هي ممكنة عقلا أم لا؟ فإذا أمكنت عقلا يبحثونها من جهة الشرع، هل هي ممكنة شرعا أم لا؟ لماذا؟ قالوا لأنه إذا استحيل وجودها عقلا أو استحال وجودها عقلا استحال وجودها شرعا. فهمتم هذا؟ نعم. قال الثاني إن تعليق وجوب الإيمان بما كان ممكنا من أخبار الصادق مثار للتكذيب والتحريف، إذ كل من تصور أن هذا الشيء مستحيل أمكن على هذا الضابط أن يرد خبر الصادق، لأن هذا الضابط يقتضي تعليق وجوب الإيمان بخبر الصادق بما إذا كان الشيء ممكنا. ومن أجل هذا الضابط كذب كثير من أهل التعطيل بأحاديث نقلها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرفوا ما لا يمكنهم تكذيبه بناء على ظنهم أن مدلول هذه النصوص مستحيل. وحينئذ فالصواب أن يقال وكل ما أخبر الصادق بوقوعه فإنه يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، لأن الصادق لا يمكن أن يخبر بوقوع مستحيل. نعم، بوقوع مستحيل. طيب هنا النظر الثاني أو الوجه الثاني معنى يقول الشيخ أن هذا يفتح بابا، معنى ملخص كلام الشيخ أن هذا يفتح بابا لأهل الأهواء والمخالف للحق، فيأتي إلى نص يقول هذا مستحيل عقلا فلا أقبله. لماذا؟ قال لأن الذي يستحيل عقلا لا نقبله. طيب عقل من الذي نحكمه؟ عقلي أو عقلك أو عقل فلان؟ عقل فلان. العقول مختلفة، هناك أشياء تجوز عندي ولا تجوز عندك، هناك أشياء أظنها أراها ممكنة وأنت تراها ممتنعة، هذا فتح لباب شر على الناس. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الضابط الصحيح أن نقول كل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع فإنه واقع، ولا يمكن يخبر بشيء مستحيل. وهذا يا أخوة قطعا هو مراد الشيخ الشارح، قطعا هو لا يريد إلا هذا، لكن التعبير في الخطأ يقع، أو عفوا الخطأ في التعبير يقع، أن يخطئ الإنسان في تعبيره يريد شيئا فلا يسعفه القلم أو لا يسعفه اللسان حال التكلم فيقع في خطأ. واضح هذا؟ ولذلك العلماء يذكرون يقولون لازم المذهب ليس بمذهب، ولازم القول ليس بقول. فمثلا كلام الشارح الآن يلزم منه فتح باب شر على الناس، صحيح كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله في تعليقه، لكن هل الشيخ الشارح أراد أن يفتح الناس باب الشر؟ قطعا لا. لذلك يقول لازم المذهب ليس بمذهب. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى فإن هذه الأمور لا تستثنى. لا أعد من قوله والضابط حتى يكون الكلام متصلا. قال والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبره، فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. وأما أهل المروط والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك، بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه. وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها. وقد مر معنا أن هذا القاعدة التي ذكروها أن حديث الآحاد لا يقبل في باب الاعتقاد من أعظم القواعد انحرافا، وهي أصل منحرف نتج عنه فروع كثيرة منحرفة. وإنكار عذاب القبر ديدن المعتزلة، وأذنابهم الآن من متأخر الرافضة هم معتزلة في عقائدهم، وعندنا الآن هنا في اليمن هؤلاء الرافضة الحوثية ألا ينكرون عذاب القبر ويأتون إلى الناس ويروجون عليهم مثل هذه الشبهات. وما دليلكم؟ قالوا نحن نفتح القبر فلا نرى لا نارا ولا نرى دخانا ولا نرى رمادا ولا نرى جسدا محترقا، أدلة يعني شيء عقلي يقدمونه عن النصوص يحكمون عن النصوص. من قال لك أنه لابد أن يكون هناك نار وحريق واشتعال؟ هذه أمور غيبية الله أعلم بكيفيتها، وكون الإنسان يتألم دون أن يظهر على جسده شيء أمر ممكن في دنيانا فضلا عن الآخرة. ليس الواحد منا ينام فيرى الرؤى والأحلام المزعجة التي يقوم هو منهك البدن متعب وجسده يتألم مع أنه لا يظهر عليه أي حروق ولا أي تعب. فلا يحكم العقل على النصوص الشرعية، لكن هؤلاء أصلا ما عظموا العقل، ما عظموا الشرع ولا عظموا النقل، إنما يعظمون هذه الأدلة التي يتوهمون أنها أدلة عقلية وليست من العقل في شيء. نعم. قال والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى فيه، أي بالفتنة التي تكون في القبر. وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوبار والعناصر الغريبة، ثم استعملت في الاختبار والامتحان. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية يقول عنها الحافظ ابن كثير إنها أصل لأهل السنة والجماعة لإثبات عذاب القبر، إنها أصل كبير لأهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر. نعم. وهناك أدلة أخرى كثيرة، يعني هناك آيات أوصل بعض العلماء إلى 12 آية، 12 آية في كتاب الله عز وجل تفيد عذاب القبر أو تدل على عذاب القبر. هناك كتب مؤلفة في هذا الأمر على وجه الخصوص. قال وقوله سبحانه عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. نعم، وقد جاء في قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فسرها أبو هريرة رضي الله عنه كما أخرجه الحاكم وابن حبان والبزار بإسناد صحيح، قال عذاب القبر. فسر العيشة الضنكا أي القاسية الشديدة القبيحة، فسرها بعذاب القبر. نعم. قال فقوله عليه الصلاة والسلام القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزبة بالهمزة والتشديد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم رب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. نعم، يلاحظ إخوة في مسألة قيام الساعة أمران. أمر الأول أنها قريبة، في أي لحظة يمكن أن تقوم، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، فالأمر قريب. والله تعالى يقول إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا أي يوم القيامة. الأمر الثاني أن الساعة لا يعلم زمن قيامها إلا الله، فكل الأحاديث الواردة في تحديد قيام الساعة وانتهاء العالم كلها أحاديث لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيها أصل من الصحة. واضح. طيب، هنا قال فيقوم الناس من قبورهم رب العالمين شفاة أي ليس لهم نعال، عراء أي ليس لهم ثياب، غرلا أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده، يعود كل شيء إلى الإنسان كما كان. وبقي هنا مسألة النفخ في الصور لم يذكر الشيخ رحمه الله، وهي سابقة للقيام، لأن النفخ في الصور به انتهاء الدنيا وقيام الآخرة. النفخ في الصور اختلف العلماء أهل السنة هل هي ثلاث أو نفختان، خلاف وصلنا نفختان، نفخة الصعق والفزع نفخة واحدة، ونفخة البعث نفخة واحدة، فهي نفختان عندنا، وهذا هو الصحيح. بقول الله تعالى ونفخ بالصور فصعق من في السماوات التي في الزمر والتي في النمل هي صعقة واحدة، ثم بعد ذلك النفخة ليش الثانية التي نفخت البعث. ويدل على ذلك قول الله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قال ابن عباس ومجاهد هما النفختان، هنا نفختان فقط، هذا هو القول الصحيح. تمام. أريد أن أنبه على مسألة، أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يلتزم في ذكري في هذه الرسالة ترتيب مواقف يوم القيامة، هذا الأول والثاني لم يلتزم هذا، إنما ذكرها هكذا. ويوم القيامة أو مواقف يوم القيامة ليست هناك نصوص ترتبها، ليست هناك نصوص تقول مثلا الحوض قبل الميزان أو الميزان قبل الحساب، أو ليس هناك نصوص، إنما اجتهادات من العلماء والتماسات لهم يلتمسون أو قرائن تدل على بعض الترتيب. فمثلا يقولون الحساب أولا، عفوا الحوض أولا، ثم الميزان، ثم الصراط. واضح. الحوض أول شيء يقولون، لماذا؟ قالوا لأن الحوض يناسب أن يكون في بداية الأمر بدليل عقلي ودليل نقلي. دليل عقلي أن الناس يخرجون من القبور وهم عطاش يريدون الماء، فناسب أن يكون حوضه هنا. الدليل النقلي أخذوه من قرينة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه على الحوض أناس فيذادون ويطردون على الحوض، يقول ما هؤلاء، يقول لماذا لما أصحابي يقول لا أدري ما أحدث بعده، هذا يدل على أن الناس ما زالوا مختلطين بعضهم مع بعض، ما ميز المسلم من الكافر. ثم هذا، ثم بعد ذلك يأتي الميزان، ثم يأتي الصراط قرائن، ويضبطون بقولهم حمص، كلمة حمص تضبط هذه المواقف الثلاثة، الحاء للحوض والميم للميزان والصاد للصراط. واضح. هذا سيأتي طرف من هذا الكلام. على كل حال أريد أن أنبه على هذه المسألة، أن ترتيب مواقف يوم القيامة ليس هناك دليل يترتبها، إنما هي التماسات واجتهادات من أهل العلم. مش. قال فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال الشريح رحمه الله تعالى: قوله وتقوم القيامة إلى آخره، يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، كما في الخبر: من مات فقد قامت قيامته. نعم، الحديث فيه كلام. نعم. قال: وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورة التكوير والانفطار، وهذا هو آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل بني آدم يبلى إلا عجب الذنب. نعم، عجب الذنب يا إخوة، أو العجب بالفتح والسكون، قالوا هو العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب. العظم اللطيف يعني العظم الصغير الذي في أسفل صلب الإنسان، وهو رأس ما يسموه الناس بالعصعص، الفقرة الأخيرة في العمود الفقري. كل إنسان يستطيع أن يلمسه شيء زائد في آخر عمودك الفقري، وهو مكان رأس الذنب، أو نقول هو رأس الذيل الذي يكون في ذوات الأربع التي هي البقر والتي تمشي على أربع، هذه هو رأس ذيلها من جهة الظهر، هذا هو العجب، وعند الإنسان معروف في آخر صلبه. والشيخ رحمه الله هنا قال: فتمطر مطرا كمني الرجال. تشبيه المطر بمني الرجال جاء في أحاديث لكنه ضعيف. كذلك كونها تمطر 40 يوما تحديده باليوم ضعيف أيضا، في حديث ضعيف. والذي في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما بين النفختين 40، وأبى أبو هريرة أن يعرفه 40 إيش، 40 سنة و40 يوما أو 40 شهرا، لم يذكر أبو هريرة رضي الله عنه تحديده، لكنه جاء ما بين النفختين 40. نعم، وعجب الذنب مر معنا أنه من الأشياء التي لا تفنى، التي كتب الله لها البقاء. نعم. قال: حتى إذا تم خلقهم وترتيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من الأجداث أحياء، ويقول الكفار والمنافقون حينئذ: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويقول المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف في حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختتنين، جمع أغرل وهو الأقلف، والغرلة القلفة. عندك القلفة ولا هي القلفة؟ قلفة بالفتح. قال: وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم، كما في الحديث. نعم، يشير الحديث الذي في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. الأرض يا إخوة التي يحشر عليها الناس هي أرض غير هذه الأرض التي نحن عليها اليوم، أرض غيرها، ولذلك الله تعالى قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض، تكون أرض أخرى. وجاء وصفها في الحديث الصحيح: يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرص نقي ليس فيها معلم لأحد. قرص النقي الخبز الذي يكون نقي حبه من كل شائبة، يكون شيئا صافيا ليس فيه شيء من الشوائب. كذلك جاء عند البيهقي عن ابن مسعود بسند قال عنه الحافظ بن حجر رحمه الله رجال ورجال الصحيح، قال: يحشر الناس على أرض كالفضة لم يسفك فيها دم حرام ولم تقع فيها خطيئة، أرض طاهرة نقية يتحقق فيها عدل الله. هي ليست هذه الأرض التي نحن عليها اليوم. نعم. قال: وهناك في موقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق، منهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته. ترقوة هذه العظم الذي هناك بين الذي يكون الرقبة، هذا العظم. قال كل على قدر عمله ويكون أناس في ظل الله عز وجل. نعم نحن في الدنيا لو كان منسوب الماء في منطقة معينة يكون الناس فيه سواء صح؟ لو أن نفترض أن هذا المسجد فيه ماء الآن فيه ماء مثلا نفترض إلى قرب النوافذ سنكون كلنا فيه مستوى واحد يوم القيامة ما يقاس عليه. يوم القيامة كل إنسان له ما يناسبه من العرق، هذا العرق إلى هنا والذي بجانب عرقه إلى كعبه مثلا. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم. قال فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه، وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء. وهناك تنصب الموازين وتوزن بها عمل العباد، وهي موازين حقيقية كل ميزان منها له لسان وكفتان، ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم العلماء اختلفوا في مسألة ما هو الشيء الذي يوزن، بعضهم قال يوزن العمل، بعضهم قال العامل، بعضهم قال الصحيفة، وكل هذه أحاديث فيها واردة، والصحيح أن الكل يوزن، لكن العبرة بالعمل، فإذا ثقل العمل ثقل العامل والصحيفة، وإذا خف العمل خف العامل وخفت صحيفته أيضا، وهذا القول يجمع لنا الأقوال المختلفة. وفي قول الله تعالى نضع الموازين القسط إلى آخره، هذا من المسائل التي تعلق بهذا أن الوزن أو أن الميزان واحد على القول الصحيح، وبعض أهل العلم قال إن لكل إنسان ميزان يخصه، بعضهم قال كل أمة لها ميزان يخصها، والصواب أنه ميزان واحد. وأما قول نضع الموازين الجمع هنا باعتبار ما يوزن فيه، باعتبار ما يوزن فيه، ونتيجة الوزن أن الوزن إما أن يكون بزيادة حسنات وأولى أهل السعادة، وإما أن يكون بزيادة سيئات وأولى أهل الشقاوة إلا أن يدركهم الله برحمته، وإما أن يستوي الأمران فهذا يكون إيش من أهل الأعراف. طيب ما هي الأعمال التي تدخل الوزن؟ ما هي الأعمال التي تدخل الوزن؟ نقول الأعمال التي تدخل الوزن لا تخرج عن ثلاثة أصناف كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين. الأول ما عمله الإنسان بنفسه سواء انقطع بعد وفاته أو استمر بعد وفاته، الأعمال والصدقات التي تستمر. الثاني ما يهدى إلى الإنسان من الثواب، ما يهدى إلى الإنسان من الثواب، كإنسان يتصدق عن ميت أو قرأ القرآن وأهدى إليه ثوابه أو عمل شيئا من الطاعات كالعمرة والحج أو غير ذلك. الثالث نتيجة المقاصة التي تقع بين الظالم والمظلوم، إذا ظلم إنسان إنسانا أخذ له من حسنات ذلك الإنسان وضعت له في ميزان حسناته، أو أخذت من سيئاته وضعت له في ميزان سيئاته، هذه تدخل أيضا إيش؟ تدخل الميزان وتوزن. نعم. قال ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. طيب بقي فقط مسألة تتعلق بالوزن، وهي هل الأنبياء يوزن لهم أم لا؟ الصحيح أن الأنبياء يوزن لهم، لكنه لا يوزن لهم وزن من يريد أن يرجح بين حسنات وسيئات، لا سيئات لهم، لكنه يوزن لهم من باب إظهار من باب إظهار كرامتهم عند الله سبحانه وتعالى. الكفار هل يوزن لهم؟ نقول نعم يوزن لهم، لكن الوزن ليس من باب الترجيح بين الحسنات والسيئات، إنما المراد به ماذا؟ مظهار عدل الله وأنه لم يظلمهم، أن هذه أعمالهم التي أوبقتهم، واضح هذا. وتحمل الآيات الواردة في نفي الوزن كقوله تعالى ونقيم لهم يوم القيامة وزنا على الوزن الذي المراد به إيش؟ الترجيح بين الحسنات والسيئات، يحمل على هذا، واضح هذا. وهنا نشر الدواوين أظهر والله أعلم أن موقف أن إتيان أو إعطاء الصحف للناس أن هذا أمر متقدم على الوزن، متقدم على الوزن. كل إنسان يأخذ كتابه ثم بعد ذلك يحاسب على عمله ثم يوزن عمله بعد ذلك. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. هنا في قوله أما من أوتي كتابه شمال أو وراء ظهره، منهم من يؤتى كتابه بشماله ومنهم من يؤتى كتابه وراء ظهره، هذا جاء في حق الكفار أنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم، وجاء في الآية الأخرى أنهم يأخذون من وراء ظهورهم. فبعض أهل العلم قال منهم من يأخذ بالشمال ومنهم من يأخذ خلف الظهر، ومنهم من قال إن أحدهم تلوى يده الشمال فتكون وراء ظهره، وهذا يحتاج إلى دليل. طيب، المؤمن يأخذ كتابه بيمينه لا إشكال. العاصي، العاصي الذي هو صاحب كبائر، من أين يأخذ كتابه؟ والله أعلم، لأنه لم يرد فيه نص، لم يرد فيه نص، فالأحوط أن يمسك الإنسان على الحديث في هذه المسائل. نعم. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما قوله تعالى وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، فقد قال الراغب أي عمله الذي طار عنه من خير وشر. الراغب الأصفهاني في كتاب مفردات القرآن، وهذا هو التفسير الذي رجحه ابن كثير رحمه الله، وشبه عمل الإنسان بالطائر لأنه كالطير إذا فر لا يعود، كذلك عمل الإنسان إذا خرج منك لا يعود عملك مرة أخرى لأنه انتهى، كتب ما لك أو عليك. قال ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، كما في قوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ما كتب عليهم فيه. نقف إن شاء الله عند هذا القدر. لا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.